صلى على محمد وآل محمد. الدرس الثالث أن التوحيد المعنوي يكون بألفاظ محصورة ومحدودة وردت عن العرب، وهناك ألفاظ يؤكد بها المفرد والمثنى والجمع، المؤنث والمذكر، كلفظتي النفس والعين. وهناك ألفاظ يؤكد، وهذا عبارة عن القسم الأول والقسم الأول والقسم الثاني هو ما يؤكد به المفرد والجمع، وهو لفظة كل. لفظة كل يؤكد بها المفرد والجمع بشروط، من جملة هذه الشروط أن يتصل بها ضمير يعود على المفرد والجمع. وأيضا من أهم الشروط أن يكون المؤكد بها مما يتجزأ بنفسه أو يتجزأ بعامله. القسم الثالث ومن ألفاظ التوكيد المعنوي لفظتا كلا وكلتا. كلا وكلتا هاتان اللفظتان يؤكدان بهما المثنى فقط، المثنى فقط. وأيضا اشترط فيهما شرط لا بد أن يتصل بهما ضمير يطابق المؤكد. ومنها كلا وكلتا وهما بمنزلة كل في المعنى، يعني نفس الفائدة التي جيء بتوكيد كل لأجلها، وهو رفع ماذا؟ رفع إرادة أو رفع احتمال إرادة بعض بلفظ الكل، أو إرادة الخصوص بلفظ العموم، أو إرادة المفرد بلفظ المثنى. كذلك جاء الزيدان يحتمل أنني جئت بلفظ مثنى وهو الزيدان، وأريد زيد واحد، وأريد أحد الزيدين. جاء الأخوان وأريد أحد الأخوين. جاء الولدان وأريد أحد الولدين. فهذا احتمال وارد أو لا؟ عندما أقول جاء الولدان يحتمل أنني أقصد أن الولدين معا جاء، يجي كلا الولدين، ويحتمل يجي أحد الولدين، وأنا عبرت بالولدين إما لأنني لا اعترف ولا اعتد بالولد الثاني، أو لأن هذا الولد الذي قد جاء هو أيضا ينوب ويمثل الولد المتغير، الولد الذي لم يأتي. فهذا توهم موجود، احتمال موجود، فأنا أرفع على الاحتمال أقول جاء الولدان كلاهما، جاءت البنتان كلتاهما. فالكلا بتأكيد المذكر، وكلتا بتأكيد المثنى أي المؤنث. كلا بتأكيد المثنى المذكر، وكلتا بتأكيد المثنى المؤنث. ومنها كلا وكلتا، نعم، وهما يعني وكلا وكلتا بمنزلة كل في المعنى. تقول جاء الزيدان فيحتمل مجيئهما معا، وهو الظاهر، وهو الظاهر من لفظ الزيدين، ويحتمل مجيء احدهما، وان المراد بقولك جاء الزيدان المراد احد الزيدين، كما قالوا في قوله تعالى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. على رجل من القريتين عظيم ما معنى؟ يقول إن معناه على رجل من إحدى القريتين، مو على رجل من القريتين معا، فالقريتين مثنى وقتل به ماذا؟ قتل به مفرد. وهذا أخي كثير مستعمل عند الشعراء الجاهليين عندما يتحدثون عن أنفسهم، مثلا يحدث نفسه بضمير مثنى، أو يتحدث ويخاطب صاحبه بضمير مثنى، خليلي يقوم، ويخاطب خليل واحد، يخاطب صديق واحد، أو يخاطب نفسه يخاطب نفسه بلفظ النفع أو بلفظ الجمع، وهذا واضح. نعم. يقول فإذا قيل جاء الزيدان كلاهما اندفع الاحتمال، يعني احتمال إرادة المفرد بلفظ مثنى، يعني التعبير بلفظ مثنى إرادة المفرد. وإنما يؤكد بهما، يعني ويؤكد بلفظ كلا وكلتا بشروط، أحدها أن يكون المؤكد بهما دالا على اثنين، يعني مثنى، أن يكون المؤكد بهما مثنى، يعني لا يجوز أن نؤكد بكلا وكلتا المفرد ولا الجر. الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، يعني يجوز عندما أقول جاء الزيدان بعبارة أوضح اشترطنا احنا في لفظ الفعل، شنو الشرط الثاني؟ لفظ الفعل اشترطنا للتأكيد بها أن يكون المؤكد بها يتجزأ بذاته أو بعامله، يعني شنو معنى يتجزأ بذاته أو بعامله؟ يعني له أفراد، شو معنى له أفراد؟ إذا أردنا أن نتعمق في المعنى، يعني يجوز أن نحذف كلمة تسجد الملائكة، تحذف الملائكة ونخلي محل الملك أن تسجد الملك، يجوز أو لا؟ اشتريت العبد، العبد الجزء أو ما الجزء؟ الجزء، اشتريت نصف العبد، هنا أيضا يشترط بالمؤكد بكلا وكلتا أن يكون له مفرد، أن يكون له مفرد من لفظه، أو قلت عبارة الكتاب أن يصح حلول المفرد محل المثنى، جاء الزيدان يعني أتباق جاء زيدون، وهذا شيء معنى. ماذا يقصد؟ احيانا المثنى له فكران، يعني هذا الشرط مطلق خاص ان يكون للمثنى مفرد، هذا الشرط يشمل شيئين، يشمل هذا وهو ان يكون للمثنى مفرد، ويشمل ان لا يكون العامل الذي عمل في المثنى لا يكون لا يكون هذا العامل خاصا بالمثنى، وانما يجب ان يكون العامل الذي يدخل الفعل الذي يدخل على المثنى يجب ان لا يكون خاصا بالدخول على الاثنين على المثنى، يجب ان يكون من الافعال التي تدخل على المثنى وتدخل على المثنى، مثل ماذا؟ مثل ذهب، ذهب الزيدان، استطيع ان احرز الزيدين وقد ذهب الزيدون ولا في اي مانع، لماذا؟ لان لفظة ذهب اولا لان الزيدين لا مفرد له زيد، والشيء الثاني لان لفظة ذهب تنسب وتسند الى المفرد فاقول ذهب زيد، وتسند الى المثنى اقول ذهب الزيدان، بخلاف اشترك الزيدان هنا ما استطاع اشترك الزيدون، تفهم؟ اشترك زيد لا يجوز مع ان الزيدين له فتران، الا ان لفظة اشترك وهو الفعل لا ينسب ولا يسند الا الى المثنى، فما استطيع اقول اشترك زيد لان الاشتراك عمليه تحتاج الى طرفين، صحيح؟ يقول الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، وأنا عمقت في الشرط بأنه يعني يقصد بهذا الشرط يقصد شيئين، الشيء الأول أن يكون المؤكد وهو لفظ المثنى يصل له مفرد، والشيء الثاني أن الفعل الذي يسند إلى المثنى يصح أن يسند إلى المفرد. الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح أن يقال اختصم الزيدان اختصم الزيدان كلاهما. لحظة كلاهما لا تؤكد. لا تؤكد ماذا؟ لا تؤكد الزيدين، لأنه لفظ كلا شنو الفائدة؟ ما هي الفائدة من توكيدها؟ نصنع الفائدة هي رفع احتمال إرادة المفرد بلفظ مثنى. هنا هذا الاحتمال لا يأتي. عندما أقول اختصم الزيدان لا يأتي احتمال أنني جئت بلفظ الزيدين وأريد أحد الزيدين، لا يأتي هذا الاحتمال. بما أن هذا الاحتمال لا يأتي، إذا لفظ كلا لا يأتي. التوكيد بها غير شرعي. يقول نعم الثاني ان يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على المذهب الصحيح ان يقال اختصم الزيدان كلاهما. لماذا لا يجوز ان تقول كلاهما؟ لانه لا يحتمل ان يكون المراد بقولك اختصم الزيدان، لا يحتمل ان يكون المراد اختصم احد الزيدين، يعني بعبارة الاداء ان الفعل وهو الاختصام لا يستعمل للمفرد. اذا دعنا نستعمل من مفردنا، اذا احتمال ارادة المفرد غير وارد، فاذا لا فائدة او لا يجوز ان تأتي بكلا، فلا حاجة للتأكيد. الشرط الثاني ان يكون ما اسندته اليهما غير مختلف في المعنى. بعبارة اوضح الشرط الثالث يقول انه يجب ان يكون الفعل الذي تسنده الى المؤكد، الى الذي تريد ان تؤكده بكلا او بكلا، يجب ان يكون هذا الفعل معناه واحد. الفعل الذي تسنده الى زيد يجب ان يكون نفس المعنى مع الفعل الذي تسنده الى عمرو. يعني بعبارة الكتاب لا يجوز ان يختلف معنى الفعلين اللذين تسندهما الى المحكم. الثالث يجب ان يكون ما اسندته اليهما غير مختلف في المعنى. واضح؟ ما اسندته اليهما يعني الفعل الذي اسندته اليهما يعني الى الاثنين اللذين تريد تاكيدهما. فلا يجوز مات زيد وعاش عمرو كلاهما. لماذا لا يجوز ان تقول كلاهما؟ ايضا اريد ان اتعمق شو، لماذا لا يجوز ان تاتي بلفظ كلاهما؟ ها؟ نفس النفس السابقه، وهي اننا نعم ان احتمال ارادة المفرد احتمال ارادة المفرد لا غير وارد. نفرض ان فائدة التوكيد بكذا هو رفع احتمال ارادة المفرد بلفظ المثنى. جاء زيد وعمرو او جاء الزيدان محتمل جاء احد الزيدين، حتى رفع هذا الاحتمال اقول جاء الزيدان كلاهما. لكن مات زيد وعاش عمرو، مات زيد وعاش عمرو، هذا ما يحتمل انه ماذا؟ انه مات احدهما. ها؟ يعني شنو بعد مات احدهما؟ هو عاش احدهما صحيح ما. اذا لا نحتاج الى خلاف. لفظ الخلاف لا نحتاج اليهما. هذا من جهه، ومن جهه ثانيه ان مات وعاش كل واحد من هذا الفعلين من حقه ان يسند الى واحد، فما يسند الى احدهما الى زيد، وعاش يسند الى عمرو. اذا ما هي الحاجه الى كلاهما؟ لا حاجه الى التفسير اصلا. نعم. الرابع، الشرط الرابع ان يتصل بهما ضمير عائد على المؤكد بهما. هذا الشخص الذي اشترط معه في الفاظ التوحيد المعنوي السابقة أن يشتمل التوحيد المعنوي على ضمير يطابق المركب. فجاء الزيدان كلاهما وجاءت الفتاتان كلتاهما. القسم الرابع الفاظ يؤكد بها المفرد والجمع واستعمالها في الجمع اكثر، ومنها ومن الفاظ التوكيد المعنوي المحصور اجمع وجمعا وجمعهما. اجمع وجمعا هذان اللفظان مؤكد بهما المفرد، لكن اي مفرد؟ الذي يتجزأ بعامله كتقول اشتريت العبد اجمعا، اشتريت الامه جمعا، وايضا جمعا يؤتى بها لتاكيد جمع المؤنث مثلا. وجمعهما جمع اجمع اجمعون، وجمع جمع جمع، وانما يؤكد بها غالبا بعد كل، يؤكد بلفظة اجمع وجمعا واجمعون وجمع بعد لفظة كل، فسجد الملائكة كلهم اجمعون، اكدنا بها لكن بعد نفس الكل، وإنما يؤكد بها بهذه الألفاظ الأربعة غالبا عن سبيل المدعمة غالبا بعد نفس الكل. فلهذا استغنت عن الشرط الذي هو اتصال الضمير، وقلنا الباب التوكيد المعنى يشترط أن يتصل الضمير لطابق المؤكد. هذا الشرط إذا جئنا في لفظة أجمع وجمعاء وأجمعوا وجمع بعد ما تقول يقال أن هذا الشرط لا نحتاج إليه، يستغني بالضمير الموجود في لفظ الكل، فسجد الملائكة كلهم موجود فيها كلهم ضمير، هذا الضمير نستغني به ولا نحتاج إلى أن نضع ضمير في أجمع. يقول ولهذا يعني ولمجيئها غالبا وللتأكيد بها غالبا بعد كل استغنت عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. تقول اشتريت العبد كله أجمع، ولا تنسى يا أخي أن لفظة أجمع وأجمعون وجمع وجماع هذه كلفظة كل، الفائدة التي يؤتى بها كالفائدة التي يؤتى بها بكل من أجلها، والشروط هي نفس الشروط. تذكر من جملة الشروط أن يكون المؤكد مما يتجزأ بنفسه أو بعامله. نعم. يقول فلهذا استغنت أجمع وجمعا وجمعهما، جمعهما يعني أجمع وجمع، استغنت هذه الألفاظ الأربعة عن أن يتصل بها ضمير يعود على المؤكد. فقل اشتريت العبد كله أجمع، فأجمع ليس بها ضمير، واشتريت الأمة يعني الجارية كلها جمعاء، واشتريت العبيد كلهم أجمعين، واشتريت الإماء كلهم جمع. قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ويجوز في غير الغالب، في غير الغالب يجوز التأكيد بها يعني بهذه الألفاظ الأربعة وإن لم يتقدم كل، يعني يجوز أن يؤكد بها بدون أن يتقدم عليها كل. قال الله تعالى لأغوينهم أجمعين، فأجمعين توكيد للضمير الموجود الضمير المفعول به في أغوينهم ولم يتقدم عليها كل. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، فأجمعين توكيد الضمير المضاف إليه في موعدهم. وفي الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أجمعون توكيد لماذا؟ لوار في صلوا وطاعت وهي ضمير جماعة جماعة الذكور. أجمعون توكيد للوار يروى بالرق يعني برق أجمعون توكيدا للضمير يعني للوار في صلوا وبالنصب ويروى صلوا جميعا أقول صلوا جلوسا أجمعين ويروى أجمعين بالنصب على جعله الحال على الحال حال كونكم أجمعين. وهو يعني وهذا القول الثاني ضعيف. ليش ضعيف؟ يقول لاستلزامه تنكيرها لأن الحال كما أخذنا يجب أن تكون ذكر وصاحب الحال يجب أن يكون معرفة. صحيح الشخص الثاني موجود صاحب الحال وهو الواضح معرفة لأنه ضمير والضمير من أعرف معارف لكن الحال هنا ليست معرفة. أجمعين أجمعين احنا قلنا أجمعين يشترط أن ينزل فيها ضمير أو لا يشترط أن ينزل فيها ضمير لكن بما أن لفظ أجمعين غالبا يؤتى ويؤكد بها بعد لفظ كل إذا استغنت لفظ أجمعين عن اتصال الضمير بها إذا جاءت بعد كل أو حتى إذا لم تأتي بعد كل. فإذا وجدنا لفظ أجمعين فتبقى في ذاكرتنا أن المضاف إليه هو الضمير محدود. إذن بما أن المضاف إليه محدود إذن هذا كله أجمعين مضاف والمضاف إليه محدود منوي لفظه. إذن الإضافة معرض أو ليس معرض من طرق التعريف أو لا الإضافة إلى الضمير. إذا جاءتنا نكرة وأضفناها إلى الضمير النكرة تصبح معرفة أو لا تصبح؟ تصبح معرفة. غلامه كتابه داره معرفة تصبح كذلك أجمعين يعني أجمعين لهم المعنى فصلوا جلوسا أجمعين يعني أجمعين لكم. المهم على كل حال اي تقدير قدرت اجمعين مضاف الى الضمير واذا اضفناها الى الضمير فهي معرفة والحال لا يجب ان يكون معرفة. يقول وبالنصب يعني ويروى بنصب اجمعين على ان اجمعين حال وهو يعني هذا القول ضعيف لاستلزام هذا القول تنكير اجمعين وهي معرفة بنية الاضافة والمنويون كالموجود. الضمير المضاف إليه المنوي والمنوي كالموجود إلى أجمعين مضافة وبناء أنها مضافة إلى المعرفة وهو الضمير إذا هي المعرفة اكتسبت التعريف إلى الضمير. وقد فهم من قول أجمع وجمعاء وجمعهما أنهما أن لفظ أجمع وجمعاء لا يثنيان لأن يثبت ما يقف يجمعهما راقص وتثنيتهما فهم منهم أنهما لا يثنيان فلا يقال أجمعاني جاء الزيدان أجمعاني وجاءت الفتاتان جمعاني لا يجوز. وهذا مذهب جمهور البصريين وهو الصحيح لأن ذلك ما هي حجتكم وما هو دليلكم على أن أجمع وجمع لا يثنيان؟ يقول لأنه لم يسمع من العرب أحسن تشعري والأن الحقيقية أن العرب لم يقولوا أجمعان أو جمعان يطبق لفظ أو توكيد معنوي وهو توكيد معنوي بالنفس والعين. القسم الأول حال كون العين مؤخرة عنها عن النفس يعني إذا أردت أن تؤكد فيهما معا فيجب أن تؤخر لقطة العين عن الذكر. ونعم مؤخرة عنها يعني العين مؤخرة لفظ العين مؤخر عن النفس إن اجتمعتا إن جيء بهما مجتمعتين إن اجتمعتا وتجمعان على أفعل تجمعان عن وتجمع نفس وعين على أفعل مع غير المفرد يعني مع المثنى ومع الجمع هذا القسم الأول. القسم الثاني والتوكيد المعنوي بكل لغير مثنى الشرط الأول بشرط المؤكد بكل لا يكون مثنى إن تجزأ الشرط الثاني إن تجزأ بنفسه أو بعينه إن تجزأ المؤكد بنفسه وهو الجامع أو بعينه وهو المفرد الذي يسلط أيضا عامل فيتجزأ بالعامل. والقسم الثالث طبعا الشروط واضحة قضية الضمير الضمير هذا سيأتي في الأخير شرط ضمن الجميع. القسم الثالث وبكلا وكلتا له يعني للمثنى له يعني للمثنى هناك لغير المثنى هنا وبكلا وكلتا له يعني للمثنى يعني كلا وكلتا يؤكلان المثنى إن صح وقوع المفرد موقعه إن صح وقوع المفرد موقع المثنى واتحد معنى المثنى إن صح وقوع المفرد موقع المثنى هذا شرط الشرط اللي بعده واتحد المعنى المثنى لا يجب أن تقول لك الناس يتأمون وعاش عمر كلاهما بثالث مثال ويبطن كل المؤكدات كل الأقسام النفس والعين ولقد كلا وكلتا يبطن يضمير مؤكد هذا الشرط يبطن يضمير مؤكد هذا شرط يشمل الأقسام الثلاثة المتقدمة النفس والعين القسم الأول القسم الثاني كل القسم الثالث كلا وكلتا. الآن يتحدث عن قسم الرابع وبأجمع وجمعا وجمعهما حال كون هذه الألفاظ غير مضافة يعني هذا الشرط الأخير يضطن لضمير مؤكد هذا لا ينطبق على القسم الرابع واضح؟ نعم. وعندما تسأل لماذا لا ينطبق تقول الجواب لأن أجمع وجمعا وجمعهما غالبا تؤكد يؤتى بهما بعد كل فلهذا يستغنى عن اتصال الضمير بهما. الآن نشرع في نقطة هذه النقطة كأنما يريد أن نفرق فيها بين التوكيد وبين النعت. ما هو الفرق بين التوكيد وبين النعوت وبين النعت؟ نقول النعت يجوز أن أعتب واحد على واحد أقول جاء زيد الفاضل والعالم الفاضل نعت والعالم نعت يجوز أن نعطف النعت الثاني على النعت الأول. أما في التوكيد فلا يجوز لا يجوز أن نقول جاء زيد نفسه وعينه لا يجوز هذا الفرق الأول. الفرق الثاني النعت يجوز أن يكون منعوت مذكرا والنعت أيضا يكون مذكرا جاء ولد مؤمن فمؤمن مكر وولد مكر هذا جائز. أما التوكيد فلا يجوز في التوكيد ونقصد في التوكيد على التوكيد المعنوي ها؟ فلا يجوز أن يكون نكرة، وبالتالي لا يجوز أن يكون المؤكد نكرة. لماذا لا يجوز أن يكون نكرة؟ لأننا اشترطنا في ماذا؟ الشرط الأخير ماذا كان؟ لاحظوا الشرط الأخير هذا في تطبيق الأصل قلنا ويضفنا لضمير المؤكد. يضفنا لضمير المؤكد ما معنى؟ يعني أن هذه الباب التوكيد تضاف للقضية، وإذا أضيفت إلى القضية فتكون معرفة. إذا كانت معرفة، إذا كان التابع معرفة المتبوع لابد أن يكون معرفة، صحيح؟ فإذا المؤكد لا يجوز أن يكون نكرة. بينما النعت يجوز أن يكون النعت نكرة ويكون النعت معرفة، ها؟ بحسب هذا ما أراد بيانه الشرح. ذكرت في هذا الموضع الشرح ذكرت في هذا الموضع في موضع الحديث أو في موضع الفرق بين النعت والتوكيد مسألتين من مسائل باب النعت. إحداهما أن النعوت النعوت جمع نعت، إذا تكررت صفاتا فأنت فيها مخير بين المجيء بالعاطف وبين ترك العاطف. فقل جاء زيد الفاضل العالم، ويجوز لك أن تقول جاء زيد الفاضل والعالم. فالأول كقوله تعالى، الأول يعني العطف بين نعوت، فقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ما هي صفته؟ الذي خلق فسوى. صفة ثانية والذي والذي عطف والذي قدر فهدى. صفة ثالثة والذي أخرج المرعى. وفي قول الشاعر إلى الملك القرم، القرم الصيد الكبير كذا، نعم، وابن الهمام أو وابن الهمام وليس الكتيبة في المزدحم. شاهدين إلى الملك القرم وابن الهمام. ابن الهمام صفة ثانية، نعم، عطفناه على ماذا؟ على النعت الأول. وليس الكتيبة في المزدحم، هذا إذا النعت الثالث، عطف على النعت الثاني. والثاني يعني عدم العطف بين النعوت، كقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. ولا تطع كل حلاف مهين، مهين صفته هماز مشاء بنميم، وصفته أيضا مناع للخير معتد أثيم. فهماز صفة، مشاء بنميم صفة ثانية لم نعطفها وإنما تركنا العطف، مناع للخير صفة ثالثة لم نعطف على ما قبلها، معتدنا في صفة رابعة لم نعطفها، أو رابعة معتد، رابعة أثيم، خامس. المهم أن هذه الصفات والنعوت لم تتعاطف. الثانية المسألة الثانية أن النعت كما يتبع المعرفة، يعني النعت يأتي بعد المعرفة من عطف يكون معرفة، كذلك يتبع النكرة. وذكرت أن ألفاظ التوكيد مخالفة للنعوت في الأمرين جميعا. ألفاظ التوكيد أولا لا تتعاطف، والشيء الثاني أنها لا تأتي بعد النكرة. وذلك أن ألفاظ التوكيد لا تتعاطف، يعني المؤكدات، المؤكدات لا تتعاطف إذا اجتمعت. لا يقال جاء زيد نفسه وعينه، ولا جاء القوم كلهم وأجمعوا، وعلة ذلك أن ألفاظ التوكيد كلها بمعنى واحد. إذا كانت كلها بمعنى واحد والعطف يا أخي يقتضي التغاير. الأصل في المتعاطفين أن يكونا متغايرين. عندما قل جاء زيد وعمر فزيد هو شيء يختلف عن ماذا؟ عن عامر. الأصل في التعاطف أو في العطف التغاير. نعم. فهنا إذا لأنه لا يجوز عطف الشيء على نفسه إلا إذا أردنا بالعطف العطف التفسيري وذاك شيء قليل. الأصل في العطف هو العطف التغيير أو المغاير، أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه. وعلة ذلك علة عدم جواز عطف المؤكدات إذا اجتمعت أنها أن المؤكدات بمعنى واحد والشيء لا يعطف على نفسه بخلاف النعوت فإن معانيها متخالفة. جاء زيد الفاضل والعالم، الفاضل له معنى، العالم له معنى آخر، أليس كذلك؟ فإذا كانت معانيها متخالفة متغايرة فيجوز أن نعطف بعضها على البعض الآخر. وكذلك لا يجوز في ألفاظ التوكيد أن تتبع نكرة، أن تأتي بعد النكرة، أن يكون المؤكد نكرة. لا يقال جاء رجل نفسه، لأن ألفاظ التوكيد معارف. كيف عرفت أنها معارف؟ يقصد التوكيد على التوكيد المعنوي. لأن ألفاظ التوكيد المعنوي معارف. ليش؟ لأننا اشترطنا فيها انطلاق إلى الضمير الذي يعود على المؤكد، وإذا أضيفت إلى الضمير فهي معرفة بإضافتها إلى الضمير، بإضافتها إلى الضمير إلى الضمير. وأما بالنسبة إلى أجمع وجمعاء وأجمع وجمع قد تقول بأنها غير مضافة، أقول لك ليست مضافة أخرى لكنها مضافة نيجتها. يقول لأن ألفاظ التوكيد معارف فلا تجري على النكرات، يعني فلا تؤكد النكرات، فلا تتبع النكرات. وشد قول الشاعر لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب. هو مستأنس الرجب أنه قيل له هذا عجب، ويبدو أن عجب فيه مناسبة جيدة له كأن يكون قد عقد على من يحب في شهر رجب، فكأنما شهر رجب أصبح مناسبة جيدة ويتمنى أنه السنة كلها عجب. يا ليت عدة حول عدة السنة شهور السنة كله رجب. الشاهد أين؟ حول نكرة وكله لفظ التوكيد، فكيف جاء التوكيد هنا وهو لفظ كل المضاف الى الهاء معرفة؟ كيف اكدنا بهذا؟ ابن هشام يقول هذا شاذ، اما غير ابن هشام اي بعض النحويين فانهم يقولون لا يجوز ان يكون التوكيد تابعا للنكرة إلا إذا كانت النكرة محدودة، يعني كانت النكرة تفيد إلا إذا كانت لفظة حول. هل تنكير لفظة حول مثل تنكير لفظة رجل؟ حول نكرة صحيح ورجل ذكر، لكن لفظ رجل لفظ شائع ما في جنسه، اما حوض حوض معروفه صحيح انها ذكر، لان نعلم بانها تدل على 12 شهر، تدل على 12 شهر، والشهر يدل على 30 يوم، واليوم يدل على 24 ساعه وحركه. اذا لفظ حوض صحيح وان كانت ذكرها الا انها تدل على شيء تفيد تتوكيد هذا. طبعا الشعر يقول بها هذا لا وجه هو شاتم هذا البيت شعر مطبق وهي يعني وألفاظ التوكيد بخلاف النعوت لا يجوز ألفاظ التوكيد لا يجوز أن تتعاطف ألفاظ التوكيد لا يجوز أن تتعاطف المؤكدات مؤكدات عن ألفاظ التوكيد ولا يجوز أن يتبعن نكرة يعني لا يجوز أن يكون المؤكد نكرة ونادرا يعني وجاء نادرا في الشرح قال وجاء شاذا وشذا هنا قال ونادرا طبعا الفرق بين النادر وبين الشاذ الشاذ هو المخالف للقاعدة الشاذ هو المخالف للقاعدة ولهذا قيل لكل قاعدة شواذ نعم وقد يكون قليلا وقد يكون غير قليل المهم هو المخالف القاعدة أن النادر هو القليل هو الشيء القليل ولا يشترط فيه أن يكون مخالفا للقاعدة لا لأنه قد يكون وارد عن العقل لأنه قليل يؤخذ به لأنه قليل نعم هذا وندر قول الشاعر يا ليت عدة حول كله رجب فكله جاءت مؤكدة لحول وحول نكر هذا نادر كما قال ابن هشام وبهذا نكون قد انتهينا من التابع الثاني نعم